بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل التحية ونرحب بكم أجمل الترحيب مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يوفق ضيفنا، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وصلى الله وبارك في هذا اللقاء. اللهم أمين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما حصل يوم الجمعة الماضي من تفجير إحدى المساجد في منطقة القديح في القطيف، ومقتل مجموعة وكذلك إصابة مجموعة كذلك من المصلين على يد انتحاري أعلن عنه مؤخرا بأنه من يعتنق الفكر الضال ومن يأتمر بأوامر منظمات خارجية كما ذكروا، ونصوا على أنه يحمل الفكر الداعشي، وربطوا البيان بين هذه الحادثة التي قامت بها خلية هي نفسها قامت بمقتل أحد جنود الأمن في الأسابيع الماضية. نريد في هذه الحلقة التأصيل الشرعي لمثل هذه الاعتداء على البيوت الطاعة وكذلك الاعتداء على المصلين والآمنين وكذلك الاعتداء على الأنفس المعصومة. نعم، أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وجنبنا يا رب الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ علينا ديننا وأمننا ومكتسباتنا ووطننا، واعدنا من شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار، إنك على كل شيء قدير. هذه الحادثة هي امتداد لما يقوم به أعداء الإسلام الحق في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي البحرين وغيرها. هذه الحادثة هي جزء من مخطط خبيث يقوم به الحلف الصهيوني الصليبي الصفوي وصنيعته المجرمة داعش وأذنابها في كل مكان حقيقة. ولذلك يعني لم تكن مستغربة، خصوصا في ظل التهديدات الصريحة التي أعلنها قادة داعش منذ أسابيع قليلة في تفجير الأوضاع في بلاد الحرمين الشريفين. وأعجب منها وأصرح وأبشع مع الأسف تصريحات بعض المسؤولين الكبار في إيران. نعم. أن الخامنئي المرشد إيران أذن ببدء التفجيرات في بلاد الحرمين الشريفين، وهذا أمر مسجل صوتا وصورة ومنشور في وسائل إعلامية معروفة مع الأسف الشديد. إذن هم الآن يعني كانت مجرد تهديدات ومنذ زمن ليس بالقليل، وأعلنوا قبل أسابيع أنهم سيبدأون بالتفجيرات وإثارة الفتنة الداخلية والحرب الطائفية النتنة داخل المملكة العربية السعودية، لما رأوا ماذا فعلت بأهل الإسلام في العراق وفي سوريا وفي اليمن، وكيف قتلت مئات الآلاف بل الملايين مع الأسف في العراق ومئات الآلاف في سوريا، والحبل على الجرار لا يزال في هذين البلدين وفي اليمن. ورأوا أن هذه أفضل طريقة مع الأسف الشديد، هذا الحلف الصفوي الصهيوني الصليبي. نعم. رأى أن أفضل طريقة لحرب الإسلام وأهله وتدمير بلاد المسلمين والهيمنة عليها واستلاب خيراتها هو إثارة الفتن الداخلية، بحيث ندمر أنفسنا بأنفسنا ونخرب بيوتنا بأيدينا ويهلك بعضنا بعضا تحت شعارات الطائفية مع الأسف، وأحيانا رب المناطقية وأحيانا للغلو والتطرف من الجانبين، من جانب الغلو أو الجفاء مع الأسف الشديد. هذا يعني أدركوا هذه الحقيقة، لأن هذه الوسيلة أكثر الوسائل تدميرا لبلادنا وأوطاننا وسفكا لدمائنا و تهديدا لأمننا وزعزعة الاستقرار أوطاننا، ومن ثم ستتوقف التنمية ويعني تهدر الأموال والطاقات والجهود، ويعيش الناس في خوف دائم وبالبال مستمر. الأمر الثاني أنهم لا يخسرون شيئا، بل هم الكاسبون من كل جهة. دمروا هذا العدو الذي يرونهم العدو الأخطر بالنسبة لهم، أهل الإسلام الحق وأهل السنة والجماعة مع الأسف، والذين يمنعونهم من الهيمنة على بلاد المسلمين واستلام خيراتها، وعندهم القوة والقدرة والاستعداد للتضحية ليدافعوا. ولو أنهم حاربوهم حربا صريحة خسروا المعركة كما تعلموا من التاريخ القديم والحديث، ولكنهم في ثارة الفتن الداخلية كما قلت هم يدمرون بلادنا، يسفكون دماءنا، بل الملايين من أبنائنا وبناتنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا، يهدمون بنيتنا التحتية، يستلبون خيراتنا ومكتسباتنا. الأمر الآخر يعني اسمح لي وأكد عليه وغاية في الأهمية والخطورة مع الأسف الشديد، أيضا هم لا يخسرون شيئا، لن يخسروا جنودا ولا عتادا ولا شيئا، غاية ما يفعلونه أن يبيعوا السلاح على الطرفين المتحاربين كما يفعلون الآن في دعم الداعش المجرمة بأعتى الأسلحة وأنواعها، كلما ضعف الداعش قووها. صحيح. وكذلك بالنسبة للميليشيات الشيعية الرافضية المجرمة أيضا، وهي لا تقل إجراما وإرهابا عن داعش وأذنابها، وكلهم الآن يتعاونون على قتل أهل السنة في العراق وفي سوريا وكذلك في اليمن، يريدون أن يطبقوا نفس السيناريو هنا عندنا في السعودية وفي بقية دول الخليج العربي والعالم الإسلامي، شيئا فشيئا يأكلون بلدا إثر بلد، وكلت يوم أكل الثور الأبيض. نعم. وهذا قلناه قديما. صحيح. ونراه الآن رأي العين، كما قلت هذا أقله خسائر بالنسبة لهم، لا يخسرون مالا ولا رجالا ولا عتادا، بل هم خزائنهم ستمتلئ من خلال الأموال التي تضخ لهم لشراء هذه الأسلحة التي هم يصنعونها، ويجدون فعلا يعني لا تروج هذه الأسلحة إلا في الحروب المستمرة في العالم، ولهذا هم الذين يصنعونها ويغذونها ويريدون أن تستمر لعشرات السنين. نعم. الداعش لما تجاوزت الخطوط الحمر وبدأت تهاجم تركستان، بل حتى عين العرب كوباني وهي جزء من سوريا، وهذا يعني خط أحمر بالنسبة لأمريكا وحلفائها، قضوا عليها وهزموها شر هزيمة، لكنهم وجهوها إلى مناطق أهل السنة لأجل قتل أهل السنة وانتهاك حرماتهم، وأيضا تنفيذ بقية المخطط في تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، دويلة شيعية في الجنوب، ودويلة كردية مع الأسف الشديد في الشمال، ودويلة سنية متهالكة متحاربة يريدونها ستظل في حرب لعقود قادمة من السنين، بحيث لا تقوم لأهل السنة قائمة. الله المستعان. والذي ينفذ هذا المخطط هي الميليشيات الشيعية وميليشيات داعش وأذنابها، ولهذا لما رأوا أنها ضعفت بعد ضرباتهم لها في كردستان وغيرها وحتى في جهة العاصمة بغداد، انسحبوا من تدمر وسلموها جميع المخازن والأسلحة، كل أنواع الأسلحة. نعم. صحيح. وانسحبوا من الأنبار يا أخي. نعم. انسحبوا من الأنبار وتركوا كل أسلحة الجيش العراقي، نرى يعني جنود الجيش العراقي يفرون كالجرذان، مع الأسف لم يقاتلوا، يعني ماذا يعني هذا؟ المصيبة أن الأنبار تحاذي السعودية لأكثر من 1000 كيلو، وهذه الخطة القادمة التي أعلنوا عنها وأعلنت عنها داعش، وتراها الآن في تغريداتهم. صحيح. أن الدور قريبا حتى تستقر الأوضاع في الأنبار ثم الاتجاه إلى السعودية، فاستعدوا لذلك. رأيت عدة تغريدات وعجبت يعني من جرأة هؤلاء وخبثهم وشرهم إلى هذه الدرجة، وتواطئهم مع هذا الحلف المجوسي الصهيوني الصليبي. الله المستعان. وأيضا حينما يثيرون هذه الفتنة الداخلية في بلادنا، أنا أقول حقيقة ليس المقصود هم شيعة القطيفة وغيرها من الشيعة لا في السعودية وغيرها، المقصود هو تفجير الأوضاع في السعودية، إدارة الفتنة الداخلية والاحتراب الطائفي الذي يأكل الأخضر واليابس كما حصل في العراق وفي سوريا وكما أرادوا في اليمن وما تزال، لكن الحمد لله يعني كسرت ظهورهم، لكن ما يزال لهم أذناب تتحرك في اليمن، وأسأل الله عز وجل أن يهزيمهم ويذلهم ويخزيهم ويردهم على أعقابهم خائبين. يريدون أيضا أن يضربوا عصفورين بحجر، يريدون أن يشغلوا السعودية عن الاستمرار في حرب أذناب إيران في اليمن وكذلك في سوريا وفي العراق. نحن يعني والله الحمد آثار عاصفة الصحراء المباركة ورياح عاصفة الحزم المباركة ورياحها، ولله الحمد منا نجد صداها قبل يومين في تصريحات حزب اللات ونصر اللات حينما يتحدث عن أن اللعب على وتر الخلافات التي كانت بين السعودية وقطر وتركيا ولت الآن إلى غير رجعة، وأصبح هناك تحالف سعودي خليجي قطري تركي يهدد وجودنا نحن الرافضة، هكذا يقول، الله المستعان، يهدد وجودنا في سوريا وفي العراق بل حتى في إيران. يعني لذلك هم يريدون تفجير الأوضاع عندنا بأي وسيلة. والمؤسف والمحزن الذي يفتت الأكباد يا شيخ أحمد أنهم يستخدمون أبناءنا. أبناءنا يا أخي، من يصدق هذا؟ يعني أي غباء يعيش هؤلاء؟ أي سذاجة؟ كيف ألغيت عقولهم لهذه الدرجة؟ أي مصلحة يتحرون؟ وأي يعني نفع يريدونه بهذه الأفعال الإجرامية حينما ينفذون خطط هذا الحلف الشيطاني المجرم المجوسي الصهيوني الصليبي في حرب الإسلام وأهل الإسلام؟ وتتعجب بعضهم أطفال عمره 15 سنة يغرر بهم إلى هذه الدرجة. قبل أسبوع تقريبا قتلوا أحد الجنود المرابطين وهم يعرفون أنه مسلم وسني. إذا ليست القضية هي الشيعة، ليست القضية الشيعة، القضية يعني تدمير بلاد الحرمين، تنفيذ الأوامر، وتنفيذ الأوامر هؤلاء أدوات. وأنا قلت في لقاء قبل يومين في يوم الجمعة مساء في إحدى القنوات، أجزم ولو حلفت ما حنثت أن هؤلاء الشباب المجرمين الذين غسلت عقولهم لو طلب منهم أن يقوموا بمثل هذا التفجير أو أكبر منه في الحرم المكي أو المدني أو أكبر جوامع المسلمين السنة لفعلوا بدعوة أو بغرض. يا أخي نحن كفار عندهم، مرتدون. هم يروا كما أن الآيات الشيطانية في إيران وفي العراق وفي لبنان وسوريا تعلن دائما أنها تريد تحرير بلاد الحرمين الشريفين، هم أيضا هؤلاء الدواعش أعلنوها صراحة. وأنا في هذا البرنامج ومعك الشيخ أحمد قلت ما الذي يجعل هؤلاء يرددون نفس الفكرة ويسعون لنفس الهدف، تحرير بلاد الحرمين الشريفين من المرتدين والكفرة؟ كلها يرددها الدواعش ويرددها هؤلاء الرافضة. وهذا يؤكد ما قلته منذ أكثر من 5 سنوات، ليس اختراقا، داعش صناعة مجوسية إيرانية صهيونية صليبية، والأحداث كل يوم تؤكد هذا يا أخي. هم عملاء، ووالله لن يجد أعداء الأمة يعني جماعة أكثر وفاء لهم ولمخططاتهم وخدمة لأهدافهم وإجراما في حق أهل السنة وتقربنا الله بقتلهم وسفك دمائهم بأبشع الصور كما نراها اليوم مثل هؤلاء الدواعش والروافض. هذا هو الواقع. نفس الفتنة التي بليت بها الأمة، أول طائفتين خرجت على الأمة بل بوادرها ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فتنة الخوارج والروافض، وهم الذين يكفرون أهل الإسلام، يتبارون في تكفير أهل الإسلام جملة وتفصيلا. بل كفروا يا أخي الصحابة رضي الله عنهم وخيار الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ما تركوا أحدا، ما تركوا أحدا. يعني وإذا كفرت هؤلاء معناه أن دماءهم حلال وأعراضهم حلال وأموالهم حلال، وأن هؤلاء المرتدين أولى بالقتال من الكفار المحاربين الأصليين. بلاء تعيشه الأمة اليوم، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عن هؤلاء الخوارج المجرمين من الروافض وممن ينتسبون إلى أهل السنة زورا أو بهتانا، قال عنهم هم شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء. بالله عليك هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ولا يقول الكلام جزافا ولا يحسب له حسابا، يقول شر من وطئ على وجه الأرض، شر من تحت أديم السماء، شر من اليهود والنصارى والبوذيين، وشر من خلق الله على وجه الأرض. ولهذا قال عنهم هم كلاب النار، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلة. إذا نحن بلينا بهاتين الطائفتين، وهما الآن كما ذكرت لك متحالفتان متعاضدتان للقضاء على أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، والآن يريدون أن يبدأوا الدور على السعودية ودول الخليج. هذا ما يهدفون إليه. وداعش المجرمة عبر أقطابها وحساباتها في تويتر يعني أعلنوها صراحة أننا ننتظر استقرار الأوضاع لنا في الأنبار، ثم الخطوة التالية ستكون دخول السعودية وتحريرها من هؤلاء المرتدين. الله المستعان. وكما يعبرون عباراتهم التي يستحي نذكرها الآن، ويعني يركزونها على ولاة أمرنا من العلماء والأمراء مع الأسف الشديد، ثم بقية الأمة. إذا نحن أمام حرب. وأنا أقول أيضا لكل المواطنين السعوديين من سنة وشيعة، أقول لهم يجب أن تتعقلوا، تتبصروا، أن تدركوا شناعة هذا المخطط الذي يحاك لكم ولوطنكم إن كان عندكم ذرة من عقل وإدراك لما يحاك من مؤامرة. يعني أنا أحزنني كثيرا يا أخي هذا التفجير الذي حصل، وكنت أخشى منه وأتوقعه لا أكتمك، لما نسمع منهم أتوقعه سواء في سنة أو شيعة، المقصود تفجير الأوضاع الداخلية. نعم. لكنهم أثاروا الآن هذه الفتنة مع الشيعة في السعودية لكي يبدأ الاحتراب الداخلي، وهذا ما يتمنونه، وحين ذاك يعني تتحين فرصتهم للتدخل المباشر وإثارة العالم ضدنا كما فعلوا في سوريا وفي العراق وفي اليمن. يا أخي الكريم، الذي أحزنني أكثر من التفجير مع أنه محزن ومبكي ويدمي القلوب لأثاره السيئة، يعني هذا الطيش والجهل عند بعض الشيعة وبعض أيضا الكتبة من أهل السنة. نعم صحيح. بدأ الآن يعني جعلوها فرصة للتشفي والانتقام دون النظر يا أخي لعواقب ما يفعلون على ديننا ووطننا ومكتسباتنا صحيح وتقوية أعدائنا. يا أخي إذا لم يكن عندكم دين وخوف من الله عز وجل وإنصاف وعدل، ليكن عندكم وطنية، ليكن عندكم غيرة يا أخي. نعم صحيح. على مصالحكم الذاتية، على أعراضكم، على أموالكم. هذه الحرب لو استعرت والله ستأكل الأخضر واليابس، لن تبقي ولن تذر، لن ينتصر فيها لا سني ولا شيعي ولا علماني ولا متدين ولا غيرهم، ستكون طامة على الجميع. ولهذا يا أخي يجب أن نكون عقلاء وأن نسهم جميعا في الإعلان عن إدانة هذا التفجير وأمثاله وعن كشف هؤلاء المجرمين وتتبعهم ومتابعتهم والإبلاغ عنهم، وعلى أيضا على العلماء وطلاب العلم والكتاب من السنة والشيعة أن يتعاونوا ويتعاضدوا لقطع دابر الفتنة. بارك الله فيكم. وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا مضلات الفتن. آمين. ما ظهر منها. آمين. وما بطن. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن إليكم. سيذنك في أن أتلقى مجموعة من المتصلين. أبدأ بالأخ الكريم أبو عبد الرحمن، تفضل. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله. حياكم الله أخ أحمد. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. حياكم الله يا شيخ، كيف حالكم يا شيخ؟ مرحبا عبد العزيز. الرحمن حياك الله. الله يحفظك. الله أن ينفع بكم يا شيخ. آمين. تفضل أستاذ. جزاك الله خير. أسأل الله أن يعز دينه وينصر أمته يا شيخ. آمين. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. وألا ترون أن التفاؤل مطلوب يا شيخ في مثل هذه، المسلم دائما متفائل، فلعل الله أن يجعل ذلك إن شاء الله نصر للإسلام والمسلمين إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سؤال يا شيخ، عن سؤالين. بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لصيغة التسبيح بعد الصلاة، ما الصحيح الثابت منها، وهل فيه أفضلية يعني صيغة أفضل أو ثبتت أفضل ثوابا وأجرا من صيغة أخرى؟ طيب انفصلت شيخ إن كان في وقت، جزاك الله خير. أبشر. سؤال ثاني، صيام شعبان كله كثر الكلام يا شيخ فيه بين ما شاء الله مشايخنا، لكن نريد القول الثابت فيه، هل يصام الشهر كله أم يصام بعضه أم ماذا؟ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما أحب وأرضى. بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن. شكرا. معي أبو ياسر، تفضل. أبو ياسر معي، تفضل. اللهم هدينا في من هديت يا حي. ألو. تفضل يا أبا ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك طيب. أهلا وسهلا بك. أهلا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا، حياك الله يا أبا ياسر، تفضل. الله يسلمك. أقول بسأل، إذا كنت أنا مسافر مثلا إلى القصيم ثم مسحت. أيوه. مسحت ثم أقمت القصيم يومين، هل أمسح اليومين هذه ولا لا؟ أنت لست من أهل القصيم، أنت مسافر إليها. لا لا، من الرياض. إيه نعم، أحسنت، أنت مسافر. طيب أبشر. سؤال آخر يا أبا ياسر. السؤال الثاني بالنسبة ل إيش اسمه، صلي على محمد. صلي على محمد. إيه نعم نعم. صلي وصلي. تذكرت؟ إذا جيت ومسافر وحصل جماعة وصليت معهم وصليت، أنا هم يصلون العشاء وأنا أصلي المغرب، وصلوا أربع، هل أجلس للثالثة؟ طيب. أبشر وجيوك إن شاء الله. أبشر. شكرا لك يا أبا ياسر، بارك الله فيك. أبو إبراهيم معي، تفضل. أبو إبراهيم معنا. نعم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. عبد الله مساك يا شيخ عزيز. وإياك يا أبا إبراهيم، حياك الله. بس يا شيخ ودي أشير إلى لفتة، إنك نسيت الحلف الليبرالي. هم يسيرون في خندق واحد. صدقت وانا ذكرت هذا الله يحفظك. ودي تسير ليه؟ لان هم الان بدوا يسنون حملات على القنوات الاسلاميه وعلى ما هو اسلامي. ويتحالفون مع ايران، ترى هم يسيرون في خندق واحد. والله صدقت صدقت تنبه على شرهم وخيدهم. صدقت صدقت. هم الان يستغلون الاحداث ويسوون تفرقه في المجتمع وطائفيه. صحيح صحيح. وهؤلاء انا ذكرتهم يا ابا ابراهيم على اسف هم ينسبون لاهل السنه، واذا كنت قلت من السنه او الشيعه. يعني انا اقصد هؤلاء الليبراليين الذين مع الاسف الشديد في كتب رسميه في صحف رسميه في صحف رسميه وفي مواقع التواصل وغيرها. صحيح. بارك الله فيك ابو عبد ابو ابراهيم، شكرا لك. معي متصل. طيب لعلي ابدا بما تحدث به ابو ابراهيم فضيله هذا جميل. يعني جميع الصحف من تناول هذه القضيه تناولها بشيء من تصفية الحساب، بشيء من قصف بعض المظاهر الإسلامية ببعض الرموز الإسلامية، بعض المؤسسات الإسلامية، وكأن هذه الحادثة أو غيرها وكأن نتاج هذا التطرف وهذا الغلو إنما هو منها. والناس تعرف وأثبتت جميع التجارب جميع الأحداث أن هذا أن وجود هذا المكون الشرعي المنضبط هو صمام الأمان. صمام الأمان مثل هذه الأشياء. صدقت حسنت. نعم. هذه عادتهم، ليس شيئا جديدا. دائما هم حقيقة يعني يستغلون الأحداث لتنفيذ أجندتهم في حرب الإسلام وأهل الإسلام باسم التمدن والتحضر والرقي، ويجود لهم فرصة أحيانا للضغط على الدولة لأنها الآن في يعني حالة حرب لكي يحرجوها أكثر وأكثر حتى تستجيب لمطالبهم، ولكي يمرروا ما يريدون، أو على الأقل إذا يعني تكلموا صراحة بمثل هذا الفحش من القول والمطالبة بأمور يعني تناقض الإسلام صراحة حتى لا يحاسبوا في تلك الظروف التي فيها نوع توتر ويعني فتنة. نعم. يعني هذه طريقتهم حتى يفلتوا من العقاب، وكانوا فعلا أرادوا ما يقولونه وما يريدونه فعلوه. قد ينجحون أو أقل الأحوال أنها الموضوع يعني سكت عنه ونسي. نعم. وتم التغافل عنه والحلم على أهله بسبب تلك الظروف التي تعيشها الدولة أو المجتمع. بعضهم مع الأسف يتكلم عن جهل، ليس عن عدالة الإسلام والملتزمين بالإسلام، لكنهم جهلة ونظرهم قاصر، ويتأثرون بهذه الدعايات المضللة التي يقولها يعني بعض المتطرفين من الشيعة ومن هؤلاء الليبراليين. هل يقدمون أنفسهم على أنهم يعني رموز؟ طبعا لكنهم يا رجل يا أخي بضاعتهم في العلم الشرعي مزجاة، هم أجهل الناس، الواحد أجهل من حمار أهله، يعني مع احترامي تقديري لهم، ما تجد في العلم الشرعي مثل الأمور الشريعة أجهل الناس جهلة. وعنده لذلك أنا ناقشت كثيرا من هؤلاء، وبعضهم يحمل الدكتوراه في تخصصات يعني متعددة، تجده يعترض على قضايا كبرى في الإسلام، ثم إذا بيّنت له الحكم الشرعي والحكمة منه استحى وانقمع. لكنه جاهل أحمق، والكبر يمنعه أن يسأل، ولو عرف الحقيقة لعرف سبحان الله يعني عظم هذا التشريع وحكمه ومنافعه. فهذا يحتاجون إلى تعليم. لكن فيهم ناس هم منافقون، باعوا دينهم بعرض من الدنيا، يظهرون الإسلام وهم ألد أعداء الإسلام، كما قال الله عز وجل عنهم هم العدو فاحذر، يعني هم العدو الأخطر والأشد على الأمة وعلى الدين، فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون. ولذلك مع الأسف الشديد يستغلون مثل هذه الأحداث لضرب الإسلام ورموز الإسلام، وللضغط أيضا على الدولة لتنفيذ أجندة معينة. أنا أقول لهؤلاء إن كانوا عقلاء، هذا أبو الخوارج الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لله وأعدلهم وأصدقهم وأنصحهم وأعفهم، يأتي إليه في يوم حنين وقد آتاه الله من الغنائم شيئا لا يكاد يحصى، فيأتي إليه تعرض له أمام يعني في تلقاء وجهه يريد أن يعطيه. هذا حال الخوارج على مر العصور، جمعوا بين الجهل والهوى، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه عن يمينه فأعرض عنه، ثم جاءه عن يساره فأعرض عنه، يرى أنه لا يستحق. فماذا قال هذا الرجل الآن جاء ما شاء الله باسم الغيرة على الدين؟ قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لا حول. نعوذ بالله. اعدل يا محمد، أو حتى ما قال يا رسول الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أعوذ بالله يا أخواني. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وأمام وجهه. فيأتي إلى يقول عليه الصلاة والسلام وهو غضبان، ويحك ومن يعدل إن لم يعدل، والله لن تجدوا بعدي أعدل مني صلى الله عليه. ألا أمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ يعني شوف الحرقة التي يحس بها عليه الصلاة والسلام. بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام مع واحد من أتباعه من أصحابه، لكنه الجهل والهوى والزندقة. ثم يأتي إليه عمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإن الرجل نافق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ انظر السياسة الشرعية التي لا يعرفها الدواعش وأذنابهم، ولا يعرفها هؤلاء الليبراليون والعلمانيون المجرمون والجهلة. قال له: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إنسان يستحق أن يقتل شر قتله وفي الحال، ومن الذي يحكم بقتله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لم يفعل، لكي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هؤلاء انظر كيف يقتلون الآلاف ويحرقونهم بالنار ويقطعون رؤوسهم وينشرونها على وسائل الإعلام لتبلغ آفاق الأرض، ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، نفعل هذا باسم الإسلام لإعلاء كلمة الله. أجهل الناس وأكثرهم تشويها للإسلام وأهل الإسلام. فأنا أقول لهؤلاء يا أخي الجهلة الذين يتهمون المؤسسات الدينية والعلماء والأخيار بأنهم هم وراء هذا الفكر التكفيري الداعشي وغيره، يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. بالله عليكم، هل ذو الخويصر التميمي هذا المجرم الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة الشنيعة، هذا تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي علمه يعني هذا الفحش والخروج والمروق على الدين؟ رباه على الكفر وتكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهامه؟ لكنه بلى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد أن يعني رفض أن يقتله لما طلب عمر، حين ولى نعم قال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أشباهه وأمثاله، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى لمن قتلهم. يا أخي، نحن نقول هؤلاء بملء أفواهنا وقبل أن تعرفوا أنتم هؤلاء الدواعش منذ سنين طويلة، هؤلاء هم الخوارج، هم شر البرية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، شر من تحت أديم السماء، يجب أن يقتلوا، من لم يعد منهم ويقنع يجب أن يقتل، يكف شره عنا وعن العالم. ثم تأتون تتهمون ديننا وعلماءنا ومؤسساتنا الدينية بأنها التي غذت هذا الإرهاب ورعته، يعني بأي يعني عقل تفكرون يا أخي؟ وبأي ميزان تحكمون؟ هذا ظلم وجهل عظيم. بدلا تدافعوا عن وطنكم، عن يعني ولاة أمركم، عن علمائكم، عن مجتمعكم، أن تبرئوا دينكم وأتباعه عن هذا الإجرام والإرهاب، تريدون أنتم تأكيده باسم السعوديين والكتاب السعوديين مع الأسف، وبعض من ينسبون بأنهم أيضا رموز دينية من الشيعة وغيرهم. الله، هذا من البلاء يا أخي، ومن الخيانة للدين وللوطن وللأمة، فليتقوا الله إن كانوا مسلمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الرحمن، في سؤالي الأول فضيلة الشيخ يسأل عن صيام شعبان كله، هل ورد بذلك نص ثابت؟ نعم، وما القول الثابت؟ في حديث كثيرة عن عائشة وغيرها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي بعض الروايات يصوم شعبان إلا قليلا. ولكن أشكل على هذا الحديث حديثها الآخر: لم أكن أعلمه صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان. نعم. فمن هذا الحديث أخذ بعض العلماء أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، ربما يصوم 27 أو 28 أو 29، يعني لا يصوم الشهر كله كاملا. نعم. ولذلك استحبوا ألا يصام الشهر كله، لو يفطر ولو يوما واحدا ويوما الحمد لله منه. ومن العلماء من أخذ بظاهر الحديث التي تقول أنه صام كان يصوم شعبان، وبعضها كان يصوم شعبان كله، فلا إشكال، الأمر واسع والله الحمد والمنة، فللإنسان يصومه كله، وإن أفطر يوما أو يومين فهو أفضل حتى يجمع بين الأحاديث. بارك الله فيك. يسأل كذلك عن الذكر بعد الصلاة. نعم، هذا الله يحفظك يحتاج تفصيل، أرجوك ما تعجل. الأسئلة يعني كثيرة جدا يا شيخ، يعني في أحد معك على الهواء ينتظر؟ نعم معي، وعندي أسئلة في التويتر. طيب كثيرة. سأفصل. نحن نوازن بين. نعم، الذي جاء في السنة باختصار خمس صيغ. نعم. أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، والحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات. نعم. هذه صيغة، يعني هذه مجموعة 30 تسبيحة. الثاني أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكررها 25 مرة، وهي 4 كلمات فيكون المجموع 100. هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. نعم. فهذا المجموع 99، ثم يختمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فصارت 100 تمام 100. والصيغة الخامسة، نعم، الصيغة الخامسة أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فهذه 100. هذه 5 صيغ كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة، وهذه القاعدة فيما جاء على أكثر من هيئة أو أكثر من وجه وكيفية عنه عليه الصلاة والسلام، أن يفعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، تفعل هذا مرة وهذا مرة، ليس بالضرورة أن تكون يعني بالتوازي أو تضبطها ضبطا، لا، لكنك تقولها كلها مرة هذا ومرة هذا، فتكون أتيت بالسنة كلها. فهذه القاعدة، ما جاء على أكثر من له أكثر من كيفية وأكثر من وجه، فالسنة أن تفعله كله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مرة تقول هذا ومرة تقول هذا، لكن لا مانع أنك مثلا في 10 صلوات أو 20 صلاة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفي مثلا 5 أو 10 صلوات تقول سبحان الله سبحان الله 10 10، كما كل هذا ألم في ساعة ولا الحمد. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هم ترف النزي تسأل عن الدعاء، هل هو صحيح هذا الذي يردده الناس، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان؟ لا، هذا لم يثبت. نعم. ومشهور الحديث، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نعم. لكن الحديث ضعيف. أحسن الله إليكم. كذلك هنا يعني أرسلت الأخت همس عبر تويتر رسالة يعني نعيشها اليوم خاصة في نهاية هذه الاختبارات ووقت التخرج. تقول فضيلة الشيخ، كثر في السنوات الأخيرة ما يسمى بحفلات التخرج في كل المراحل، من ابتدائي يعمل له حفلة تخرج، والمتوسط يعمل له حفلة تخرج، وكذلك الثانوي والجامعي، وكل هذا يعملونه في المدارس. هذا الأمر يعني سبب لنا هدرا في الأموال، وأصبحت حتى الرواتب لا تكفي أمام طلبات أبنائنا الذين لا يعني لا يمكن رفضها، خاصة إذا كان يعني مع مجموعة، وسبب لنا إحراجا كبيرا، خاصة أن بعض الأسر يعني بالكاد توفر الملابس أو السندوتشة الطالب. يا أخي الكريم، فتقول عفوا يا شيخ، الرواتب ذهبت أكثرها في هذه الحفلات، ونحتاج إلى مبالغ خاصة إلى يعني نستجلب من الآباء كذلك المدارس. المشكلة تقول إن بعض مكاتب الإشراف أو بعض إدارة التعليم تلوم المدارس التي تقصر، ويعتبرونها معيار للنجاح أو معيار، كلما كانت الحفلة يعني بشكل أفضل أو أحسن إنما هو دليل على تميز هذه المدرسة. تعليقكم شيخ، رسالة إلى المسؤول الأول في التعليم. أبشر الله يحفظك. أرى أن حفلات التخرج يعني لها تأثير كبير في نفسية الطلاب. نعم. وهذه ذكرى ربما لا تنسى بالنسبة للطالب التخرج، سواء تخرج من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى الجامعية. ونحن عشنا هذه التجربة حقيقة، وإن لم تكن بهذا الباب بالجامعة، بآخر الجامعة يا شيخ. الروضة يا لا نرجع يا شيخ أحمد الحين نطالب بمثلها. لكن أنا أذكر التخرج الجامعة ولما لبسنا المشلح، يعني كان لها معنى حقيقة يعني ولا ينسى، ومشجع، ويجعل أيضا الطلاب الذين لم يصلوا إلى مرحلة التخرج يتطلعون لهذا اليوم، أن يصبحوا مثل زملائهم الذين ولله الحمد. مشلح يا شيخ 50 ريال فقط، لكن لا اسمح لي بس يعني أكمل الفكرة. أنا نعم. أكملتها لأنها مهمة جدا، لا يعني أن أشجع على هذا، بالعكس أنا ضده. نعم. لكن مبدأ إقامة حفلة تخرج أرى أنه جدا مفيد، وله تأثير كبير على نفسيات الطلاب وحتى منسوب المدرسة من إداريين وأساتذة. لكن أرى أنه لا يجوز أن يكلف الطلاب بشيء. حفلة التخرج تقوم بها إدارة المدرسة، وإذا كان والله الأساتذة يريدون أن يتميزوا ليدفعوا هم الأساتذة والإداريون في المدرسة، ولا يطلب من الطلاب ولا ريال واحد. لماذا يحملون يا أخي؟ هذا الحفل تخرج لإكرامهم، والمدرسة عندها ميزانية. إذا لم يطلبون من المدرسات والمدرسين رواتبهم، بعضهم يحرج من زملاء عليه التزامات وكذا، يقول ادفع كذا. المهم لا يكلف الطلاب، الأساتذة من عنده راتب الأمر أهون شوي، أهون قليلا يعني، ممكن ويمكن أن يعتذر إذا كان إنسان واحد منهم يعني فعلا عليه التزامات، يمكن يقول والله أنا مدين ولا أستطيع، ومن بقي من الأساتذة يمكن يتحمل عن زميله. نعم. بهذا أيضا ستقلل التكاليف، لأنهم أساتذة ولهم ألسنة يتكلمون، بخلاف الطالب المسكين الذي إن قال لا أستطيع أو أهلي فقراء كان كسرا لقلبه. صحيح. يعني لا يحتمل، إن لم يأتي بشيء ربما يلام من قبل أساتذته. إذا الخلاصة يا شيخ أحمد، أرى أنه مبدأ إقامة الحفلات التخرج أرى أنه مفيد بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، لا يكون فيه موسيقى وأغاني ومزامير أو فيه تبرج وسفور من قبل النساء ونحو ذلك، هذه أشياء مفروغ منها. الأمر الثاني، لا يكلف الطلاب بدفع أي شيء ولو ريالا واحدا مطلقا ولا أولياء أمورهم. نعم لو جاء أحد أولياء الأمور وأبوهم الأثرياء وصاحب خير ويعني سرا دفع للمدرسة فلا بأس، وهذا من التشارك في المسؤولية، لكن أن يكلف الطلاب ويحرج بذلك أرى أنه لا يصح يا أخي، وهذا حقيقة يعني سيكون عبئا كبيرا، بدل أن نفرح بحفلة التخرج كم من المعاناة التي يجد هذا الطالب مع أهله والهم وضيق الصدر بسبب ما حصل. أيضا الأساتذة، يعني إذا لم يوجد ميزانية في المدرسة تفي بتكلفة التخرج، وليكن يا أخي متواضعا، ما ليس بلازم يوضع مشروبات ولا مأكولات ولا غيرها، هاي يكون في حفلة وكلمات كلمة صحيح. وإذا يعني أناشيد وما أشبه ذلك وتعلن الأسماء والحمد لله وينتهي الأمر عند هذا، لا تكلف شيئا، يعني كله موجود في المدرسة موفر. التصوير يعني يؤدي غرض وينتهي، لكن إن أرادوا إيجاد أشياء من هذا القبيل يكون من ميزانية المدرسة اللي متوفر، يطلب من الأساتذة بالحسنى لا يكره أحد، وكل يؤخذ منه بقدر استطاعته، الذي عليه ديون والتزامات يقال أنت معذور والله المستعان. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو ياسر يقول إذا كنت مسافر للقصيم وسأجلس أو قيم يوم أو يومين فهل أمسح على الجوارب؟ نعم هو مسافر، يعني كونه يقيم يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام أو ما أشبهها، يعني حتى لو قام خمسة أو ستة أيام وسيعود إلى بلده فهو مسافر. نعم. ولا يتحدد على الراجح بأربعة أيام كما يقول الجمهور. فما دمت يا أخي ذهبت لنزهة أو لزيارة للعمرة مثلا في مكة وما أشبهك وأنت عازم على أن تعود وإقامتك محدودة لأيام معدودة، فأنت مسافر مدة إقامتك، ولهذا لك أن تمسح المسافر ثلاثة أيام، تفطر في رمضان إن شئت، لك القصر والجمع باعتبارك مسافرا وهكذا. بارك الله فيكم. أبو ياسر كذلك يقول إذا أتيت من يصلي العشاء وهو مقيم وأنا سأصلي معه المغرب فكيف أعمل؟ نعم في هذه الحال إذا كنت أدركت معهم يعني الصلاة صلاة العشاء من أولها تدخل معهم بنية المغرب، ثم إذا قام الإمام للركعة الرابعة فإنك تجلس للتشهد وتظل في التشهد والدعاء بعده حتى يكمل الإمام صلاته فيسلم وتسلم معه. نعم. وإن غلب على ظنك أنك لو نويت الانفراد عن الإمام حينما يقوم الإمام للرابعة، أنك لو نويت الانفراد وقرأت التشهد الأخير وسلمت يمكن أن تلحق به في الرابعة تدخل معه بنية العشاء، فلك ذلك أيضا فتسلم من المغرب ثم تقوم وتدخل معه في الرابعة وتكملها. نعم. أربع ركعات بعد. بارك الله فيكم أحسن إليكم. استأذنكم معي أبو أحمد تفضل. أبو أحمد معنا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال الشيخ، عندي عامل استغريت عنه وأبغى أسفره، بعدين قال لي أنا أديك 50,000 ريال وأنقل كفالتي، يجوز هذا نأخذ المبلغ؟ أرجوك تتركني في البلد. ناقل كفالة؟ لا لا ينقل كفالة بس. طيب إيش معنى 50,000 ريال يا أبو؟ ليش ما تنقل كفالة بمبلغ أقل يعني من هذا؟ يعني هو طلب من هو قال لي أرديك 50,000 ريال وسيبني أنقل كفالة. إيه طيب في سؤال آخر أبو أحمد؟ شكرا. لكن يا أبو أحمد الخمسين. نعم. هذه الخمسون سيدفعها العامل أو سيدفعها من سينقل كفالته؟ يمكن هو العامل ويمكن الكفيل معه. يعني أنت قلت له إذا لم أعطى 50 سوف أسفرك، هددته بتسفير؟ أنا مستغني عنك أبغى أسفرك، قال لي لا خليني أنا أنقل كفالة وأديك 50. طيب لو قالك ب10,000 يا أبو كذا 10,000 أو 5,000 أو بدون مقابل هل ستفعل أبو أحمد؟ ما أظن. يعني تبي تسافره إذا ما دفع 50,000؟ إيه طيب أجيبه كابش يا أبو أحمد. أمشي. الله يحفظك ويرعاك، شكرا أبو أحمد. عبد الباري معي تفضل. عبد الباري معنا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي أحمد؟ أهلا وسهلا. الله يحفظك ويرعاك. أقول لك عندي سؤال الله يحفظك يا شيخ. نعم. ذكر لي من أحد طلاب العلم أن الشيخ عبد العزيز الفوزان الله يحفظه ورعاه. نعم. له رأي في أن الشيخ يرى أن تضم صلاة العصر إلى صلاة الجمعة للمسافر الذي سافر في الطريق، هل ما نسب إلى الشيخ صحيح؟ وإذا كان صحيح هل هناك دليل يا شيخ؟ أبشر أبشر. طيب أبشر أبشر. سؤال آخر عبد الباري. السؤال الثاني بارك الله، نتمنى من الشيخ حث الطلاب يا شيخ، حث الشباب على طلب العلم بارك الله فيك، خصوصا وقت الفتن هذه. طيب احسنت، شكرا بارك الله فيك. احسنت بارك الله فيك، شكرا لك. معي متصل. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. فاطمة بنت عبد الله تقول: حكم الصدقة بنية الرزق بالزوج الصالح. نعم، الصدقة أو الاستغفار، كثرة الاستغفار أو الدعاء بنية تحصيل خير من زوج صالح أو رزق أو شفاء من مرض أو نصر على عدو وغيره، كل هذا مشروع. كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني بعض الناس مع الأسف الشديد يظن أن هذه العبادات لا يجوز أن يطلب بها شيء من خيرات الدنيا، هذا غير صحيح يا أخي. كل نحن نتعبد الله لكي نسعد في الدنيا والآخرة، نتعبد لله لكي يرضى عنا الله عز وجل فيسعدنا في دنيانا ويسعدنا في قبورنا ويسعدنا في الآخرة. صحيح. هذا هو الغرض، ليس كذلك؟ بلى والله. كما قال الله عز وجل: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وكما قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ومن التقوى الصدقة، بل هي من أعظم أسباب التقوى. آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن كل العبادات من الصلاة والصوم والصدقة والدعاء وبر الوالدين وصلة الرحم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، نحن نريد منها رضا الله لكي يسعدنا في دنيانا وأخرانا، ويرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة، أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بمعصيته. ولهذا لا بأس يا أخواني، بل هذا هو المشروع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنائع المعروف من الصدقة تقي مصارع السوء. وقال: داووا مرضاكم بالصدقة. لاحظوا التعبير النبوي سبحانه: داووا مرضاكم بالصدقة. صدقة هي عبادة. يقول: إذا أردت أن يشفي الله مريضك أكثر من الصدقة. وقل مثل ذلك في الدعاء الذي يعني جاء في بيان فضله وأثره يعني آيات وأحاديث كثيرة. ولهذا نقول هذا أمر مشروع. نعم. لأي خير يريد الإنسان من جلب خير أو دفع شر أو رفعه. بارك الله فيكم. ميم سين تقول: هل يجوز أو يقول هل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة والشفافة؟ نعم، الصحيح من قول العلماء أنه يجوز المسح على الجوربين ولو كان خفيفين تظهر منهما البشرة. نعم. المهم أن يكون جوربين لهما جرم يغطي فرض الغسل في الرجل ويثبت. نعم. يثبت هذا الشراب يعني عند المشي، فهو جورب. والأحاديث الواردة في المسح على الخفين عامة مطلقة، فلا يجوز تقييدها بينه. لا بد أن يكون كما هو قول بعض العلماء، لا بد أن يكون سميكا، أما الشفاف فلا يجوز المسح عليه، هذا غير صحيح. الأحاديث جاءت مطلقة فيجب تركه على عمومها. ثم إن هذا رخصة جاء لأجل التيسير ورفع الحرج عن الناس، ومن كمال التيسير أن يجوز المسح على الخفين ولو كان يعني شفافين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أقصد الجوربين وليس الخفين. نعم، بارك الله. هنا نوفا تقول: هل صحيح أن من ردد الأذان خلف مؤذن فإن له من الأجر بعدد من يصلي خلف هذا المؤذن أو في هذا المسجد، سواء في المسجد الحرام أو في المساجد العادية، عدد المصلين؟ لا أعرف في هذا حديث. نعم. لا أعرف يعني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه حديث حسن أن الإمام أن المؤذن إذا أذن شهد له سبحان الله من كان على يمينه حتى تنقطع الأرض عن يمينه، ثم إذا يعني نادى حي على الفلاح أيضا على يساره شهد له من كان عن يساره سبحان الله إلى أن يعني تنقطع الأرض عن يساره. ومن يردد مع المؤذن فإنه متابع له ويرجى أن يحصل على مثل أجره. نعم. لأنه متابع له. بارك الله فيكم أحسن إليكم. استأذنكم أبو عبد الله معي، تفضل. أبو عبد الله معنا، تفضل. تفضل بارك الله فيك. الو، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حييك اخوي احمد وحيي الشيخ عبد العزيز. الله يحييك. الله يا مرحبا. الله فيك، حياك الله. شيخ الله يعطيك العافيه. حسي بمناسبه قدوم شهر رمضان في اشكاليه، الله يعطيك العافيه. بالنسبه ل كان في فتوى للشيخ من باز الله يرحمه تمديد الفتره بين صلاه المغرب والعشاء، عرفت الناس ياخذون راحتهم بالافطار وبتجمعات العوائل وكذا. لكن في الآونة الأخيرة يا شيخ صار الحين في إشكالية اختلافات في المساجد، عدم التزام. الحين تطلع صلاة العشاء في البيت في مسجد يقيم الصلاة، في مسجد ثاني يقي دروس، يعني احنا صار في إشكالية في البلد اللي احنا فيها. أنا المنطقة اللي فيها، وأنا كذلك في المناطق الأخرى في المنطقة الشرقية. فإذا الشيخ يعني لو في توجيه، إما لوزارة الأوقاف، إما أن تكون صارمة في تقييد أئمة المساجد لفتوى الشيخ بن باز الله يرحمه، هو في نظام لكن التقييد فيه يعني ما هو في نظام يعني يعمم على جميع المساجد بالتقييد بهذا الوقت. والله يا شيخ وصدق أخوي أحمد، والله هذه إشكالية. أنا دائما حنا كل رمضان كذا، والمشكلة الأوقاف لم تحل هذه المشكلة. طيب. ولو ولم ترجع لتقويم القرى السابق حسب التقويم الحالي يعني. طيب. الوقت يعني بدون تمديد تأخير صلاة العشاء. تسمع كلام. جزاكم الله خير. شكرا لك أبو عبد الله. معي متصل. أم خالد تفضلي. استغفر الله استغفر الله. تفضلي أم خالد بارك الله فيك. ألو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا علي نذر. نعم. هو يجوز إني فيه واحد عندي. أخ من الناس اللي ساكنين عندي، عنده 12 نفر، ويصح إني أعطيه فلوس ولا وأقول ما يدهن هنذر علي ولا النذر أعطيه أجيب رز وأبي؟ أنت نذرتي إنك وش نذرتي؟ نذرت اللي من ذبيحته جانبها أخوي، نذرت إنها ما يجيبها وجابها لي. شلون إيش؟ نذرتي إن إيش؟ من ذبيحة بيجيبها لي أخوي. إيه. قلت إنك ما تجيبها لي وجابها لي. طيب شو نذرت؟ فجرني وجابها. قلتي إن جبت الذبيحة نذر علي إن إنك ما تجيبها وجابها. إيه. اي بس وش النذر انك بدون نذر يا شيخ، بس بعضهم يتصور انه اذا قال نذر علي انه هذا لزمني نذر. قلت نذر انه ما انك ما تجيبها وفجرني وصغير وجاري. طيب تسمعين اجابه وعلي يا شيخ علي اني اعطيه. لا الحين انا تغير الحكم يا ام خالد، ابشري زوجي. عندك سؤال ثاني ام خالد؟ طيب اي نعم تفضل. وعندي عيال عمانهم كلهم بالديره عندي في الرياض. نعم. أكبرهم البنتهم 26 سنة معي وأنا مطلقة. الله يصلح. وعمانهم مبطين منهم ما يعرفون حتى عمانهم الصغار، إخوان أبوهم من أبوهم وأبوهم ما جود، لا يجمعهم في عيد ولا يجمعهم في رمضان، وأقول لهم جيبوا أرقامهم كلموا عماتكم كلموا عمانكم، ويقولوا ما تدخل فينا. أولادك؟ أولادي. طيب أو والدهم ما يدعوهم ولدهم يجيهم بس بعض إخوانه ما يسلم عليهم. طيب طيب تسمعين. عندهم قطاع يا كافي، وأنا علي شيء ولا لا؟ أنا لحهم على الوصل. انت ما تجمعينهم يا ام خالد؟ انا ماني بعنده، انا مطلقه مع اخواني. طيب مع اخوانك ما يجون عندك ولا ما يجون؟ ما يجون ولا يمرون ولا يسلمون على البنت، قد عمرها 26 سنه ما منهم احد شافته، حتى اخوها ما تصغر ما تشوفهم. طيب تسمعين اجابه ان شاء الله تعالى. شكرا لك بارك الله فيك. شكرا لكل الاخوه والاخوات. واعود لكم فضيله الشيخ. هنا سؤال من الاخت الكريمه رغد تسال عن كشف الكفين للمراه عند الخروج من بيتها. لا شك أنه يعني إذا كانت المرأة ستخرج إلى مجامع الرجال في الأماكن العامة كالأسواق أو في المستشفيات أو غيرها التي يعني يكثر فيها الرجال مع النساء، الأولى أن تلبس القفازين، ولو لم تلبسهما وغطت الكفين في العباءة فلا حرج. بارك يعني لبس القفازين ليس بضرورة، لكن لا شك أن لبسهما أستر. بارك الله فيكم. عبد الباري يقول بأن للشيخ عبد العزيز رأي في من يجمع صلاة الظهر مع الجمعة في السفر. نعم، وقلته في برنامج الجواب الكافي. نعم. أظنه معك شيخ أحمد. ولكن باختصار يعني القضية محل خلاف قوي جدا بين العلماء، وكان سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وكذلك سماحة شيخنا العلامة محمد بن عثيمين يشددان كثيرا في المنع من الجمع بين العصر والجمعة للمسافر. نعم، المسافر أو للمطر أو ما أشبه ذلك. نعم. تعرف أسباب الجمع كثيرة، بل أنا أذكر أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه كنت خطيبة جمعة يعني وقتها، جاء الرياض مطر شديد في يوم الجمعة، فبعض المساجد جمعت العصر مع الجمعة لشدة المطر، فجاء التعميم في الجمعة القادمة أن من جمع من هذه المساجد في الأسبوع الماضي يلزمهم أن يعيدوا العصر بعد الجمعة. نعم. صراحة شوف الشيخ رحمة الله عليه يعني شدة قناعتي بهذا الرأي، كيف ألزم الناس بهذا. طبعا من المشايخ لم يلتزم، ومن ما التزم بدلا أنه هذا توجيه من ولي الأمر. المسألة حقيقة محل إشكال، وأشرفت على أحد الطلاب النابهين في كلية الشريعة بالرياض على بحثه الموسوم أحكام صلاة أحكام الجمع بين الصلاتين، كله مركز على هذه القضية. وكنت أقول له لما طلب مني الإشراف على هذا البحث وهو طلب مني ذلك، قلت أهم مسألة عندك هي مسألة جمع العصر مع الجمعة، إن يعني وفيت حقها يكفيك هذا. وفعلا حقيقة أتعبت الطالب كثيرا، قلت أريد أن تجمع لي كل ما كتب حول هذه القضية، وهو مع الأسف قليل نادر. نعم. يعني المعروف عن السابقين خاصة أنهم يسافرون على الرواحل وعلى الإبل وغيرها لا يمرون على مساجد جمعة ما كانوا يعرفوا، لا يصلون الجمعة وقت السفر أصلا. نعم لا يصلون الجمعة وقت السفر، فلا يعرف عنهم شيء في هذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة أسفاره لم يثبت عنه أنه جمع مرة واحدة، عفوا ليس جمع صحيح. أنه صلى الجمعة مرة واحدة وهو في سفر مطلقا. نعم. في كل أسفاره لم يثبت أنه صلى الجمعة وهو مسافر. وهذا هو سبب الخلاف في المسألة، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن أصحابه شيء بخصوص جمع العصر مع الجمعة، فبقيت عمومات النصوص الواردة في الجمع بين الصلاتين للمسافر. نعم. وكذلك في حال المطر وغيره. جمهور أهل العلم يمنعون من هذا، قالوا لأنه لم يرد. نعم. لم يرد. ومن العلماء من يرى أنه يجمع لعموم الأحاديث الواردة في مشروعية الجمع في السفر وفي المطر والخوف وما أشبه ذلك، وقالوا سبحان الله هذا المسافر هو لا تجب عليه الجمعة في الأصل، إذا احتسب وصلى الجمعة مع الناس قلنا لا يجوز لك أن تجمع العصر، ولو جلس في بيته أو في الطريق أو في عند رواحله وصلىها ظهرا صلى الظهر ركعتين وجمع معه العصر. فربما بعض الناس لا يتشجع أن يذهب ويصلي الجمعة مع الناس مع وجود العموم. على أي حال أنا أقول باختصار كان كل أنا تبنيت الرأي الذي يرى أنه لا يجوز وكنت أناقشه، هو ترجح عنده الجواز، فكنت أناقشه وأفحمته كثيرا في المسألة حتى وصلت أنا وإياه إلى قناعة بأن الراجح هو جواز جمع العصر مع الجمعة. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. أبو إبراهيم يسأل عن عنده عامل قال يعني طبعا خاصة لمن جد به السير. نعم. يعني مر وصلى الجمعة في الطريق وسيسافر. بارك الله فيكم. يريد أن استغنى عنه، يريد أن ينقل كفالته لكن مبلغ قدر 50,000 ريال. يا أخي الكريم إذا كنت فعلا استغنيت عنه ولا تحتاجه طيب. ووجد من يحتاجه فأنقل كفالته إليه، لكن بعدل يا أخي، أن تكلف يعني عليك 10,000 أو 15,000 ريال 15 أو نحو ذلك، لماذا تبالغ؟ يعني تكسب يا أخي 4,000 منه، لكن إن كان الذي سيدفع 50 هو صاحب العمل وهو إنسان تاجر وربما يعني هذا الرجل مميز، أرجو أنه لا حرج عليك وهذه مساومة هو بيع، لكن إن كنت ستحمله على ظهر هذا العامل المسكين أرى أنه لا يجوز لك. نعم. وهذا استغلال يا أخي له وتعسف يا أخي في استعمال حقك الذي يعني أتتك إياه السلطات والتجار بالبشر. يعني إذا استغليت عليه ما تحتاجه وهو الذي سيدفع التكاليف وتكون دينا عليه، يا أخي يكون شيء معقول يطلب منه 10,000 20,000. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. أم خالد باختصار، إحنا نهاية الحلقة شيخ. تقول علي نذر أنك ما تجيب لي ذبيحة وجاب لها الذبيحة، هل هو نذر هذا ليس يمين؟ نذرا هذا يعتبر يمينا وحكمه حكم اليمين. فما دام يعني حنث في يمينها فإنها تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. آمين وإياكم. شكرا لكم متابعة الحلقة، حتى الملتقى نلتقي وإياكم على خير. تقبلوا تحية فريق العمل، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.